الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في سورة الكهف: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: أي لما كان يوم القيامة وحصل من الحساب ما حصل، وتميز كل فريق من الخلق بأعمالهم، وحقت كلمة العذاب على المجرمين، فرأوا جهنم قبل دخولها فانزعجوا واشتد قلقهم لظنهم أنهم واقعوها. وهذا الظن قال المفسرون إنه بمعنى اليقين، فأيقنوا أنهم داخلوها ولم يجدوا عنها مصرفا، أي معدلا يعدلون إليه، ولا شفيع لهم من دونه من دون إذنه، أو ولا شفيع لهم من دون إذنه. وفي هذا من التخويف والترهيب ما ترعد له الأفئدة والقلوب. فرأى يوم القيامة يرى المجرمون النار ويتيقنون أنهم لا يستطيعون أن ينصرفوا أو أن يفروا منها، ولا ولي لهم ولا ناصر لهم ينصرهم من دون إذنه سبحانه وتعالى. والظن هنا بمعنى اليقين، وإن كان الظن قد يطلق على الشك وعلى الوهم، لكن يطلق أيضا اليقين كما في قوله جل وعلا: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. ثم قال تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فيخبر تعالى عن عظمة القرآن وجلالته وعمومه، وأنه صرف فيه من كل مثل، أي من كل طريق موصل إلى العلوم النافعة. ولقد صرفنا، أي ذكرنا وبينا ونوعنا في هذا القرآن. قال: من كل طريق موصل إلى العلوم النافعة والسعادة الأبدية، وكل طريق يعصم من الشر والهلاك، ففيه أمثال الحلال والحرام وجزاء الأعمال والترغيب والترهيب، والأخبار الصادقة النافعة للقلوب اعتقادا وطمأنينة ونورا. وهذا مما يوجب التسليم لهذا القرآن وتلقيه بالانقياد والطاعة وعدم المنازعة له في أمر من الأمور. ومع ذلك كان كثير من الناس يجادلون في الحق بعدما تبين، ويجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق. ولهذا قال تعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، أي مجادلة ومنازعة فيه. فالله تبارك وتعالى قد ذكر في القرآن الكثير من العلوم النافعة وبين الحق وذكر الطرق الموصلة إلى الحق، سواء بضرب الأمثال أو بذكر الحلال والحرام أو جزاء الأعمال أو بيان الصالح العمل الصالح وبيان العمل الفاسد حتى يجتنب، والعمل الصالح يفعل ويعمل به. وذكر صنوفا من الترهيب والترهيب والتحديد والتخويف، وذكر الأخبار الصادقة والأخبار النافعة للقلوب والمزكية والمطهرة للقلوب، بيّن كل ذلك سبحانه وتعالى في كتابه. ولكن الإنسان طبعه الجدل، وبعضهم يجادل بالباطل ليدحض وليبعد ويريد أن يمحق الحق، ولكن ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون، كما قال جل وعلا. وشأن الإنسان المجادلة: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذه الآية مولدها في هذا السياق، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فقد يستدل بمثل هذه الآية في موضع آخر قد يقع فيه المجادلة من المؤمن، أو يقع فيه المناقشة أو نحو هذا من المؤمن، ولا يلزم من هذا أن ينزل عليه ما في سياق ما كان في سياق هذه الآية. هذه الآية بقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، في سياق الذين يعاندون ويردون الحق ويجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق. وهذا سبب نزولها أو في هذا السياق جاءت، لكن قد تذكر للمؤمن إذا كان أحيانا قد يناقش. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها وأيضا ومعها زوجها علي رضي الله تعالى الجميع، فقال لو أنكما قمتما فصليتما من الليل. فقال علي رضي الله تعالى عنه يا رسول الله نفوسنا بيد الله جل وعلا يبعثها متى شاء. فخرج أن بالصم ويضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فمثل هذا السياق يعني قد تلد قد يذكر، ومثله أيضا مما قد يذكر ما ورد علينا سؤالا يوم أمس في قوله تبارك وتعالى ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم قيل اقعدوا مع القاعدين. فذكر السائل هل الآية هذه يعني تقال في حق من كان مداوما على الطاعة ثم تركها على طلب العلم ثم تركه، فيقال له هذا. فقلت أن السياق الآية في المنافقين بدليل ما قبلها من الآيات لا يستأذنك الذين يؤمنون باليوم الآخر جاهد بأموالهم وأنفسهم والله يحب المتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وقلنا أن هذا القول هو قول كوني ليس قولا شرعيا كما بين أهل العلم، فهذا في سياق المنافقين. لكن من كان على طاعة أو عمل صالح أو طالب علم أو كذا ثم أصابه الفتور هذا ما يصيب الإنسان، فينبغي أن يحمل نفسه على ما يتحمل حتى لا ينقطع. لكن ذكر بعض الإخوة أن بعض المشايخ بعض أهل العلم ذكر هذه الآية في هذا السياق في من يكون مداوما على الطاعة أو العمل الصالح أو طلب العلم، فذكر قال إذا تركه فيعني استدل بالآية ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فهذا في الصورة العامة يمكن أن يقال لأنه كان على شيء خير ثم تركه فكأنه يعني لم يوفق في هذا الأمر الصالح، فيمكن يستدل بهذا في العموم فلا يبرى بعموم الله لا بخصوص السبب، لكن لا ينزل على السياق الآية إن كان لا يعني، فلا يقال مثلا إن هذا منافق أو نحو هذا. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا أي مجادلة ومنازعة فيه مع أن ذلك غير لائق بهم ولا عدل منهم، والذي أوجب له ذلك وعدم الإيمان والذي أوجب له ذلك عدم الإيمان بالله وقال والذي أوجب له ذلك وعدم الإيمان بالله إنما هو الظلم والعناد لا لقصور في بيانه وحجته وبرهانه، وإلا فلو جاءهم العذاب وجاءهم ما جاء قبلهم لم تكن هذه حالهم. ولهذا قالوا ما منع الناس أن يؤمنوا إن جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. نعم قال لم يمنعهم من ذلك أو الذي أوجب لهم ذلك المجادلة بالباطل وعدم الإيمان هو الظلم والعناد، وهذا وهما أصلان عظيمان من أصول ضلال الناس واختلافهم الظلم والبغي والجهل، الظلم والبغي وأيضا الجهل وأيضا الجهل. فقد يكون العلم لكن فيه بغي، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم مع أنه موجود العلم. وكذلك إذا لم يكن العلم الجهل فإنه يحمل الإنسان على الهلاك والضلال، فهما أصلان عظيمان يعني يكون الهلاك والضلال بسببهما زوال العلم وأن يأتي مكانه الجهل وأيضا الظلم والبغي. الظلم والبغي، يعني الظلم والبغي وأيضا الجهل. ولهذا أنزل الله عز وجل الأنبياء ورسله لماذا؟ ليعلموا الناس الكتاب والحكمة وليزكوهم أيضا. هو الذي أرسل لقد من الله المؤمنين البعث فيما رسول من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. يتلو عليهم آياته ويزكيهم، فالتزكية مقابل الظلم والبغي، وتعليم الكتاب والحكمة يذهب الجهل. ولهذا كان من أصول هذا الدين أنه مبني على لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا إله إلا الله مبناها العلم، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبناها الاتباع والعمل على وفق ما جاء به صلى الله عليه وسلم. وبهما يعني عبر بعض أهل العلم بماذا؟ بالتزكية والتربية، أو التصفية والتربية، أن يكون هناك العلم الصحيح النافع وهذا يدفع به الجهل، والتربية والتزكية يدفع به الظلم والبغي. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر.